عن الإسلام إلى أديان أخرى وخاصة النصرانية. اعتدنا على سماعهم يرفعون عقائرهم بأن الذي جرهم ولزهم إلى هذا التحول هو ما لمسوه في الديانة المسيحية من رحمة ومن محبة ومن صفح وغفران، لم يجدوا له شبيها ولا ضريعا ولا ضريبا في دين الإسلام كتابا وسنة واقعا وتاريخا. فهو دين الفظاظة والقسوة والعنف والسيف، دين بارئ من التسامح، خلو من الرحمة، مجرد من المحبة. وقد خطر لي أيها الإخوة أن الجهل بذاته مجردا عن شفاعة أسباب أخر هو وقاحة. الجهل لا يعادل الوقاحة، قد يكون عالم وقحا أيها الإخوة، قد يكون دار ودارس وقحا، لكن كل جاهل لا بد أن يكون وقحا. الدارس قد يكون وقد لا يكون، قد يكون منصفا، أما الجاهل فلا بد أن يكون وقحا. فلا جهل بغير وقاحة، الجهل بذاته وقاحة، هذه طبيعته. الجاهل إذا جاء ليعنون لموضوع أو لشخص أيها الإخوة لا بد أن ينتقص من قدره، لأنه يجهل قدره، وهذه وقاحة غير متعمدة، نعم لكنها وقاحة. الجهلة يدأبون على تسمية الأكابر أيها الإخوة بعناوين الأصاغر لأنهم جهلة، وعذرهم الذي يقوم في وقاحتهم هذه أيها الإخوة هو جهلهم، لكن هذه وقاحة ما بعدها وقاحة. وأكثر ما نقيمه من عذر لهؤلاء أنهم جهلة، ولا ريب أن هناك من بينهم من لا يجهل على الأقل طرفا من الحقائق المقررة، لكنه يتغافل ويتعامى ويتجنى. فويل يومئذ للمكذبين من أمثال هؤلاء. أما هؤلاء الصغار المساكين الذين يزعمون أنهم تحولوا من دين إلى دين وارتدوا عن ملة إلى ملة بزعم أنهم بحثوا ونقروا ونقبوا ودرسوا وفتشوا وانتهوا إلى ما قررت لكم على سبيل الفذلكة، دين عنيف في مقابل دين محب، مسلك أيها الإخوة فيه من الصغار بقدر ما فيه من الجراءة، جراءة الجهل. وبنا أن نسأل أو نتساءل عن أي إسلام يتحدثون، عن إسلام النص أو إسلام التاريخ أو إسلام الواقع؟ وفي المرات الثلاث هم واغلون في الخطأ. إن تناولنا الإسلام منصا لا أحسب أن الإنجيل يستطيع أن يجاريه بعدد الآي والفقر التي تحث على الرحمة والمحبة والصفح والسلام وسائر المعاني المنبثقة من هذه الحقول الدلالية المتقاربة. قلنا غير مرة يكفي القرآن العظيم والكتاب الكريم والذكر الحكيم أن سوره عدا التوبة مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وأول سوره في ترتيب المصحف تبدأ بعد البسملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي تضاعيف هذا الكتاب الأجل الأقدس أيها الإخوة نجد نحو قوله ورحمتي وسعت كل شيء، الرب يتحدث عن نفسه، يتحدث عن رحمته التي وسعت كل شيء. وعلى لسان الأملاك المطهرين المقربين البراء من الكذب والتزييف والإفك والجهالات أيها الإخوة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نجد الرحمانية هي العنوان الذي يفسر انبثاق هذا الوجود وتدبيره، لأن الرحمن على العرش استوى، هذا الوجود فيض رحمانيته لا إله إلا هو، اتساقه واستقراره واضطراده على سنن وسنن لا تتغير ولا تحيد مقتضى رحمانيته، هيمنته على هذا الكون تترجم رحمته. وفي الحديث الصحيح إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل خلق الدنيا 50,000 سنة، فهو عنده تحت العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، نبئ عبادي أني أنا. ينبئ سبحانه وتعالى تبارك في عليائه جل مجده، ينبئ سبحانه وتعالى عن صفة ذاتية، هذا وصف ذاته وليس وصف فعله، وشتان بين وصف الذات ووصف الفعل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا من وصف أفعاله ليس من وصف ذاته. ذاته رحمة لا إله إلا هو. نجد في أنحاء ومطاوي هذا الكتاب الأجل الأقدس افتتحنا به صدر هذه الخطبة، وهو أعظم افتتاح في سماء المفاتحة، وموضوعنا هذا موضوع مفاتحة ومناقدة ومناقشة للحساب وتضويق وتنوير لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وبهذا الإسراف ينضوي الشرك والقتل والفواحش أجمع والخبائث كلها، ما كبر منها وما صغر، ما جل وما حقر. الذين أسرفوا، قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما نوهنا بذكره وما تركنا التنويه به أيها الإخوة من الذنوب، وهي كثيرة جدا، والإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون، إنه هو الغفور الرحيم. مرة أخرى يشير إلى وصف ذاته. يتحدث هؤلاء البلة الذين لا يستحيون للأسف، وواضح أن مسلما له شيء من إلمام بهذه الآيات، واضح أنه قرأها مرة أو مرات، كر عليها مرة أو أكثر من مرة أيها الإخوة، واضح. الله تبارك وتعالى لم يجعل رحمته وقفا على المعصومين المحسنين الذين لم يتقذروا بمقارفة ذنب أو باجتراح خطيئة، كلا، إنها تسع كل الموحدين الذين لم يعندوا ولم يستنكفوا ولم يستكبروا عن الإقرار المبدئي بالحقائق الكونية الكلية، ورأس رؤوسها لا إله إلا الله، ومن ثم محمد رسول الله، هو الذي علم التوحيد الحق، وهو الذي دل على الله أحسن دلالة وأتمها وأكملها، وهو الذي أعاد الاعتبار إلى الألوهية والربوبية بتقرير الواحدية والأحدية. نعم، وهكذا وبإذن الله إلى أن يطوي الله بساط هذه الأمة. إني لا أخشى على أمة الشرك بعدي. نحن سدنة التوحيد، نحن الدعاء أيها الإخوة إلى تمحيض الله تبارك وتعالى ما ينبغي لجلال قدسه ولكريم مقامه من التفريد، من إفراده بالوحدانية والعبودية الربوبية الإلهية لا إله إلا هو، وبتصريف الأمور على الوجه الذي يحكي حكمته ورحمته. نحن وحدنا من يفعل هذا ومن يوقن بهذا ومن يعيش ويموت على هذا، ونسأل الله أن نبعث على هذا. هذه هي الحقائق أيها الإخوة، فرحمة الله تسع هؤلاء جميعا. أما الذين عندوا واستنكفوا واستكبروا من باب المصروعية للعصبيات والولاء للأقوام والأهل والكبار المتبوعين، أو تقديما للمصالح والنهز والفرص، فهؤلاء بعيدون من رحمة الله. ولما يرحم من لم يطلب رحمته؟ ومن عند واستكبر واستنكف وضلل عباد الله، ومنهم من ساء العباد الخسفة وصنوف العذاب ليضلهم عن سبيل الله ويتخذها هزوا. لسنا نجد في كتاب الله لدى التأمل العميق والتحقيق الدقيق أن الكافر عنوان ووصف لمن ليس بمسلم، هذا غير صحيح. وإن ظن بعض من لم يحصل علم هذا الباب أن كل من ليس بمسلم فهو كافر، هذا غير صحيح. القرآن ملآن من أوله إلى آخره ما بين الدفتين بالأدلة اللائحة والبراهين الواضحة على أنه لا يسمى ولا ينعت كافرا، لا ينعت بالكفر إلا من وضح له الإيمان بدليله فكفر به. فالكفر لا يتحدد إلا بإزاء قضية يؤمن بها، إنها قضية الإيمان، قضية التوحيد والرسالة الحق، هذا هو الكفر. أما من لم يبلغه ولم يدري ولم يسمع أو سمع على نحو مشوه ونحو منكوس معكوس فلا يقال هذا كافر. كافر بماذا؟ لم تعرض عليه قضية الإيمان حتى يقال كافر. أدري أن بعض الوعاظ وبعض الخطباء وشيء من مصيبة الإسلام، شطر جانب من مصيبة الإسلام في هذا العصر، أن الكل صار ينبعق في الحديث عن الإسلام، أحسن أو لم يحسن، درى أو لم يدري. وإلى هؤلاء الإشارة في الحديث المشهور أيها الإخوة، عن زمان يأتي كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. كل من اعتلى منبرا أو ظهر على شاشة يظن أنه يستطيع أن يترجم عن معاني الإسلام ومقاصده وأهدافه ويستدل على ذلك، وليس هناك، ليس هو من أهل هذا الشأن في قبيل ولا دبير ولا شمال ولا يمين. هؤلاء أيها الإخوة يغبشون صورة الإسلام، هؤلاء يسوؤون وتسوء بهم سمعة الإسلام في العالمين، من حيث يظنون أنهم يريدون الإحسان. لا كثر الله من أمثال هذا الإحسان الذي يسيء إلى دين الله الخاتم وإلى شريعته السمحة النظيفة الطهور المباركة القدس البرة. هؤلاء يقطعون بكفر كل من لم يستعلم بالتوحيد، ويقطعون على غيب الله أن مآله جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فتقشعر جلود غير المسلمين من هذه القسوة ومن حرص رب المسلمين على أن يدخل معظم عباده، لأن معظم سكان البسيط اليوم ليسوا مسلمين أيها الأخوة. نحن 1.5 مليار في أكثر تقدير، فلسنا حتى إيه نصف العالم، وأقل من ثلث العالم تقريبا. قرأت لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، وإذا ذكر الغزالي ذكرت الإمامة في الفقه وأصوله وفي العقيدة وأصولها. أبو حامد متكلم تماما كما هو فقيه، عالم اعتقاد من درجة أولى، من طبقة أولى، من علماء الطبقة الأولى، بل عز نظيره في كل مصر وعصر أيها الإخوة. أبو حامد يكتب واثقا مطمئنا يقول: وظني أو الذي أدين الله به أن معظم خلق الله تبارك وتعالى يدخلون في رحمة. كيف يقول شيخ الإسلام هذا؟ هذا عالم، ليس فقيها، ليس خطيبا، ليس فقيه فضائيات أيها الإخوة، ولا كاتب مقالات في مجلات، ولا يلقي محاضرات في منتديات، يلقي الكلام رسلا على عواهنه دون تحقيق ودون تدقيق. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هل فكرتم في هذا التركيب العجيب؟ يكفر بالإيمان، لم يقل يكفر بالله، أو يكفر بالإيمان. الكفر لا يتحدد إلا إزاء قضية الإيمان أيها الإخوة. لابد أن يعرض الإيمان لائحا بأدلته الساطعة المنورة ثم يكفر به بعد ذلك. مثل هؤلاء يبؤون بغضب من الله أيها الإخوة في الدنيا والآخرة، وليس معظم العالمين. نستسهل كل من ليس بمسلم فهو كافر وهو إلى جهنم. هذا الذي جعل بعض الناس أو الكثيرين منهم يشمئزون من ديننا، لأننا ما أحسننا العرض، ما أعدلها من قضية، وما أفشلهم من محامين ومداره. مدره فاشل، محامر خائب، وقضية ناجحة، لكن تحتاج من يتوفر أيها الإخوة على درسها بحيثياتها بإخلاص وصدق، يصل سواد الليل ببياض النهار عبر عقود من السنين، مستلهما الرب مسترفده ومستعينه سبحانه وتعالى، لكي يفتح عليه فيما اختلف فيه العالمون بالحق، وهو خير الفاتحين. صح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل موته بثلاثة أيام، حديث في الصحيح في مسلم، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. هذا من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وهو سبحانه عند ظن عبده به: اللهم إنا نشهدك أننا حسنو الظنون بك، طامعون في مغفرتك، مقبلون على رفدك وعطائك، مستنزلين رحماتك وأغواثك، فأغثنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال عبد الله بن مسعود: أبشروا وأملوا، فوالله ليغفرن الله مغفرة لا تخطر على قلب بشر. إخواني وأخواتي، الأحاديث القاضية بأن من مات على لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، الأحاديث متواترة على أنه من أهل النجاة يوم القيامة. قال ذلك كثيرون من علماء الإسلام وفي المقدمة شيخ مشائخ المسلمين الإمام محي الدين النووي قدس الله سره الكريم في المجموع شرح المهذب قال: تواترت الأحاديث، وهو تواتر معنوي طبعا وليس لفظيا، بهذا المعنى على تقرير هذه الجملة: كل من مات وهو يعتقد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فاجعلنا اللهم من أهل لا إله إلا الله. رحمة، رحمة واسعة أيها الإخوة، رحمة سابغة، لا يهلك على الله إلا هالك. ماذا نريد من دين أيها الإخوة؟ جعل الغاية من بعثة النبي الخاتم أن يرحم به العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعله فيما يصطنع من أسلوب ومن طريقة في تبليغ الحق الذي ألهمه وأوحي إليه يصدر عن رحمة، لا عن فظاظة ولا عن قسوة ولا عن غلظة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنزل عليه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لأنك رحمة. هل يعقل أن نحيل صورة النبي الرحيم الرؤوف الرحيم الذي فاز بلقبين من أسماء الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أن نحيل صورته إلى نبي قتال، إلى نبي يعتسف، إلى نبي لا ينصف، إلى نبي يسارع إلى الذبح والسلخ باسم السنة والأحاديث التي تؤتفك عليه؟ والله يقول هذا: إلا رحمة للعالمين. يا ويلنا، يا ويلنا من تهوكنا أيها الإخوة، ومن جسارتنا، ومن عدم احتكامنا إلى النص القاطع من كتاب الله تبارك وتعالى. لا يعنينا أن يكون هذا باسم السنة أو باسم غيرها، فرق كبير بين نصوص لا يدرى ما هي ولا يدرى كيف زبرت وحبرت، وبين نص قطعي بلا مثنوية تطابقت الأمة من عند آخرها على اعتقاد قطعيته في ثبوته أيها الإخوة، وأن اختلفت في دلالاته. كيف يمكن أن نسوي بين هذا وهذا؟ هذا من الخطل والخطأ المنهجي أيها الإخوة، هذا خطأ منهجي لا يمكن لأحد أن يقع في مثله. إن الصدقية أو الموثوقية المرجعية لكتاب الله ليست تضارعها صدقية أخرى، لا للسنة ولا لغيرها، انتبهوا، صدقية مطلقة متفردة، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. أما رحمته هو عليه الصلاة وأفضل السلام بالناس من حوله، مسلمهم وكافرهم، بالعجموات أيها الإخوة، بكل ذي كبد رطبة، فهذا مما تواتر يعرفه القاصي والداني، والصغير فينا يعرفه قبل الكبير، لأننا درسناه ورويناه حين كنا في المدارس في الصفوف الأولى الابتدائية، والله روينا وعلمنا هذا في المناهج الدينية التقليدية. وفي كل ذات كبد رطبة أجر، فمن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدقة، في رواية عند مسلم إلى يوم القيامة. الوقت ضيق والأحاديث كثيرة ومعلومة لديكم، لذا لا نطول بذكرها، كثيرة جدا. حديث أبي موسى وهو حديث حسن، حسن لغيره، أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يقول أبو موسى: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لن تؤمنوا حتى تراحموا. الإيمان لا ينفصل عن الرحمة. من وجدتموه قاسيا فظا غليظا ليس يرحم فاعلموا أنه غير مرحوم، الله لا يضع رحمته عليه، وليعلم هو هذا جيدا قبلنا. انتبهوا، ليست الفظاظة من الإسلام، ليست القسوة من الإيمان، لن تؤمنوا، النبي يقول، حتى تراحموا. قال أبو موسى: فقلنا يا رسول الله كلنا رحيم، فقال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، ولكن رحمة العامة رحمة العامة. كررها مرتين، أن ترحم العامة. في حديث أنس: رحمة الناس كافة. وأبو داود والإمام أحمد من قبل يخرجان أيها الإخوة هذا في سننه وهذا في مسنده: اللهم إني أشهد أن العباد كلهم إخوة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله، أنفعهم لعياله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة وغيره: أنفع الناس للناس، نحن أنفع الناس للناس، لسنا الأكثر شحاذة من الناس، نشحذ من الأمم، الآن لسنا خير الناس. نشحذ لقمتنا ونشحذ نقدنا في شكل قروض كارثية ملعونة، ونشحذ ما نلبس وما نركب وما نطير عليه وما نمتطيه في البر والبحر والجو أيها الإخوة، ونشحذ الأمن والسلام، نشحذ كل شيء. أمة الآن غدت لا تحسن شيئا وتدعي أنها تترجم عن الإسلام وتحامي عن حما، بأي منطق؟ أين منطق البرهان؟ كيف نترجم هذا الإسلام للعالمين؟ أصبحنا فتنة للعالمين، نحن أصبحنا والعياذ بالله فتنة بهذا القعود المخزي، بهذا الانحطاط المذل، بهذه السلبية والعجز والجمود الذي ران علينا من قرون، وليس في القرن الأخير فقط للأسف الشديد. والإسلام من هذا براء، الإسلام الذي أخرج خير أمة أخرجت للناس، لا أظن أنه يجامع الإسلام الذي تتكلم باسمه الأمة اليوم. يبدو أنهما إسلامان متباعدان، تصوران مختلفان للإسلام أيها الإخوة والأخوات. رحمته مقررة معروفة عليه الصلاة وأفضل السلام، رحمة أصحابه، رحمة أمتي، هذا ينقلنا إلى درس التاريخ. انتبهوا، إن دخلنا في درس التاريخ من الصعب جدا أن يجارينا أحد في مضمار، وخاصة النصارى لنكون واضحين. طبعا نحن ليس لدينا تاريخ طويل مشترك مع الهنادكة مثلا أو البوذيين أو الكونفوشيسيين، لكن لدينا تاريخ مشترك عبر الصليبيات وما تلا الصليبيات، وقبل ذلك حتى من الحروب الأولى مع بيزنطة دولة الروم الشرقية أيها الإخوة، تاريخ مشترك طويل إلى اليوم في أعقاب الاستعمار والتخلص من أوضار الاستعمار، ولا تزال إسرائيل بنت الاستعمار جاثمة على صدور العرب والمسلمين والفلسطينيين إلى اليوم وإلى الساعة. ولذلك لا يمكن أن يجارونا في مضمار، لنكن واضحين، لا يمكن أن يجارونا في هذا المضمار. هذه الكلمات لا أقولها لهم، أقولها لهؤلاء المرتدين الذين يتحدثون عن المحبة والسلام المفقودين في الإسلام، وقد وجدوهما زعموا في النصرانية. نصرانية التاريخ الآن مستحيل. إذا أنتم لم تفقدوا المحبة والرحمة والعفو والتسامح في النص الإلهي، هل فقدتموه في التاريخ ووجدتموه هناك في سياق آخر؟ لنرى. حدثتكم غير مرة أيها الإخوة عن الكتاب الفذ، وأنا أنصح كل أحد، كل مسلم ومسلمة، باقتنائه ومدارسته بتمعن. كتاب يقع في زهاء 500 صفحة، والكتاب يمكن أن يقال عنه إنه وثيقة ممتدة عبر 500 صفحة، تستند إلى مئات الحوادث الموثقة بلغات أوروبية كثيرة وبعضها شرقي أيضا، والكاتب كان نابغة، السيد السير توماس أرنولد طيب الله ثراه. الدعوة إلى الإسلام، preaching of Islam، والكتاب ترجم إلى العربية وترجم إلى لغات أخرى. فذ في بابه، وثيقة عبر 500 صفحة أيها الإخوة، تستند إلى مئات الوثائق والمصادر العلمية المحترمة الرصينة، تثبت أن الإسلام انتشر برحمته وبقوة قيمه الذاتية، وبتعبير أو على حد تعبير السير توماس أرنولد، طابعه الهدوء والمسالمة. ومن أجمل ما أثره أرنولد في كتابه الفذ هذا ما ذكره أحد المؤرخين وقد كان شاهد عيان، يروي القصة، نشبت حرب بين السلطان الأعظم العثماني وبين القائد المجري الشهير بين الأشهر هنيادي، فجاء هذا المؤرخ شاهد العيان راوي القصة والحكاية إلى هنيادي يسأله: أيها القائد المظفر، ماذا كنت تصنع لو انتصرت في هذه الحرب وظفرت؟ فقال: كنت سأؤسس للملة المسيحية الكاثوليكية الرومانية، سأطبع هذه البلاد التي أغلب عليها وأظهر عليها بهذا الميسم، بهذا الطابع، لا دين إلا الكاثوليكية، مش حتى المسيحية في تعددها المذهل، لا لا لا، فقط الكاثوليكية الرومانية، ما في، هذا ما سأفعله. قال، يتقرب إلى يسوع بهذا. فجاء شاهد العيان المؤرخ هذا إلى السلطان الأعظم بذكاء وسأله: أيها السلطان المبجل، ماذا كنت صانعا لو أنك ظفرت وظهرت؟ قال: كنت سأبني. ولا يدري، لا يدري جواب هنيادي، ولا يدري أنه سئل من قبله أصلا. كل يصدر عن منطقه، يصدر عن مزاجه الملي والعقدي، عن تفكيره العلمي الذي أورثه إياه رجال الدين وعلماء النصوص. أجاب السلطان المبجل رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال كنت سأبني إلى جانب كل مسجد كنيسة. شعور شعر بدني، وأترك للرعاية مطلق الحرية أن يعبدوا ما شاءوا كيف شاءوا في أيه ما شاءوا. من أحب أن يتعبد في كنيسة فليفعل، من أحب أن يتعبد في مسجد فليفعل. هكذا سارت خطة المسلمين. فولتير أيها الإخوة بنى رسالته الأشهر، رسالة في التسامح، على الواقعة المروعة الأليمة لمصرع جان كالاس. جان كالاس كان فردا مسيحيا أيها الإخوة، متحولا إلى المذهب المعارض البروتستانتي، لم يكن كاثوليكيا كسائر سكان تولوز في فرنسا وسائر سكان فرنسا في العموم. إلى اليوم الأغلبية كاثوليكية ليست بروتستانتي هناك. فتحول إلى المذهب البروتستانتي. كان له ابن قوي شديد أيد يعاني من مرض نفسي، نوع من الاكتئاب أو الفصام أو كذا، انتهى به إلى أن يرحن نفسه، شنق نفسه، ولفقت تهمة للأب والخادمة وولدين آخرين وللزوجة ولشاب ضيف نزل عليهم بأنهم جميعا تآمروا على شنقه، وما من دليل واحد. ثم نفذ حكم الإعدام في الأب، ونفي الشابان، وأخذت الأم والبنت أيها الإخوة وجعلت في سجن. كارثة من الكوارث يحكيها فرانسوا فولتير بتفصيل مؤلم يعتصر القلب. 7 من القضاء أو 8 قضوا بوجوب إعدام جان كالاس الأب، الشيخ 70 الذي كان يعاني من مرض الخرع، كان مخروعا في ركبه. كيف شنق شابا قويا لم تسجل أيها الإخوة، أو لم يسجل جرح واحد أو كدمة أو خدش على نحو من أنحاء جسمه. إذن كيف تم شنقه؟ هو الذي شنق نفسه. المهم بعد أن فرغ فولتير وأطال النفس أيها الإخوة في النكير وتهجين هذا المسلك المتعصب المزري بالمسيحية وروحها، انتقل بعد ذلك ليعير قومه. عيرهم قال لهم علينا أن نخرج قليلا من دائرتنا هذه، كان يقول الدائرة الوبيئة الوبيلة، لننظر إلى بلاد السلطان الأعظم. الدهر قلب والأيام دول، كيف انقلبت الأمور، كيف صار المسلمون الآن يعيرون أنفسهم بالتسامح المعيش الذي ينعم في ظله عشرات بل مئات الملل والنحو واللغات أيها الإخوة. كما قلت مرة أنا في بريطانيا وحدها في لندن أكثر من 340 لغة أيها الإخوة، الديان ولغات كلها في تسامح. كنا هكذا تماما وأحسن من هذا، كنا أحسن من هذا المستوى، على أرفع من هذا المستوى. قال نخرج إلى بلاد السلطان الأعظم فنجد أنه يعيش في إسطنبول العاصمة زهاء 200,000 يوناني في سلام ونعيم موفورين وادعين، أما في سائر الجزر وسائر البلاد الخاضعة أيها الإخوة لسلطة السلطان، قال فالمفتي بنفسه هو الذي يسمي البطريرك، بطريرك الكاثوليك هو الذي يسميه، وقد سمح اللاتين أيضا أن يكون لهم بطريرك يقول فولتير، والسلطان نفسه هو الذي يسمي أساقفة هؤلاء اللاتين في بعض الجزر اليونانية السلطان بنفسه. ثم قال فولتير وإلى أولئكم أي المسيحيين على اختلاف نحلهم وطوائفهم، وذكر منها شيئا يسيرا، قال يعيش اليهود والزردشتيون والبراهمانيون ومن الأخرى كثيرة، ولم تسجل الحوليات التركية نشوب نزاع أو عدوان بسبب ديني بين هذه الطوائف والملل والنحل. يعيرهم بمستوى التسامح أيها الإخوة وحرية الاعتقاد والتدين التي ينعم بها مواطنو السلطنة العثمانية في ظل السلطان الأعظم العثماني رحمه الله تعالى. هذا التاريخ جوستاف لوبون في كتابه العظيم الشهير حضارة العرب يتحدث طويلا في صحائف من نور عن ممجد بل مبالغ الفتح الإسلامي الرحيم، فتح حرب أيها الإخوة لكن رحيم ومتسامح وكريم ومحضر وممدين، محضر حقيقة ممدين حقيقة، كما قال إتش جي ويلز في الأوتلاين في المعالم، معالم تاريخ الإنسانية، قال أينما كان الإسلام يحل كانت المدنية لا تسير بل تركض ركضا. هذه رسالتنا، هذا الذي أورثناه العالم يوم كنا في في رأس العالم ومقدم الركب أيها الإخوة. هذه ليست كلمات مشايخ ومؤرخين عرب، كلمة كبار القوم هنا، كبار عباقرة التاريخ والدرس التاريخي في الغرب. بعد هذه الصحائف عقب يقول والحق أو وفي الحق أن تاريخ العالم على طوله لم يعرف فاتحين متسامحين راحمين، يعني رحماء كالعرب. شيء قال عجيب مدهش محير. وهل ننسى وصايا الرسول؟ وهل ننسى وصايا أبي بكر وعمر؟ أيها الإخوة أيها الفاتحين، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا، عقر النخل إذا قطع رأسها، ولا تعقروا عفوا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا أو قال تذبحوا بقرة أو شاة أو بهيمة إلا لمأكلة من بهائم الأنعام إلا لمأكلة. إيش الحرب هذه؟ واليوم في القرن العشرين شهد القرن العشرون المتصرم الحرب الشاملة التي لا تبقي ولا تذر، التي أبادت 200,000 في دريسدن بألمانيا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وسحب النازي 200,000 بضربة واحدة على يد المحرر الأمريكي الأبيض، التي ألقت بقنبلتين ذريتين كتجربة وكترهيب إرعاب للاتحاد السوفيتي حتى يلزم حده المعسكر الشرقي على أناس كانوا قد استسلموا قبل ليلتين في هيروشيما وناجازاكي، والضحية أكثر من 200,000 في دقائق. حرب شاملة ليس على الجيش ومن يشارك في الحرب، إنما على كل الناس، على الحضارة والمدنية والتاريخ، على ما يدب وما يسكن. شيء غريب. ثم يتبجحون علينا بدروس التسامح. أين تاريخكم من تاريخنا؟ لا لا، في هذا المضمار لا يستطيع أحد أن يجارينا. ليستيقظ جيدا وليقرأ تماما وليتمعن. هناك خلافات في تاريخنا وقعت بين النصارى وبين المسلمين، بين اليهود وبين المسلمين، بين المسلمين وبين المسلمين، شيعة وسنة أيها الإخوة. ذهب ضحيته عشرات مئات في أكثر تقدير عبر القرون، 14 قرنا هم يضخمونها، لكن كم ذهبت أو كم ذهب ضحايا الحرب الدينية المذهبية هنا في أوروبا في 3 قرون فقط بين الكاثوليك والبروتستانت أيها الإخوة. 40% من سكان أوروبا بادوا، نصف السكان ذهبوا ضحية هذه الحروب. 1572 في ليلة عيد القديس بارتليمي، سانكت بارتليماوس، أحد الحواريين، أحد حواري المسيح، سانكت بارتليماوس هذا حواري من حوالي 12، ليلة عيده أصدر ملك فرنسا أيها الإخوة شارل التاسع أمرا بقتل الخوارج. عندهم خوارج، من هم؟ البروتستانت. قال هؤلاء خوارج مرتدون، اقتلوهم. وبدأ الذبح أيها الإخوة في باريس، 3,000 في سويعات قليلة كانت تبقر بطون الحوامل وتؤخذ الأجنة ويضرب بها عرض الحائط فتنفجر الرؤوس. ذبح ذريع لم يرحموا أحدا، 3,000 وسارت العدوى في سائر المدن الفرنسية، فسقط بين 6,000 إلى 8,000 في نفس الوقت. ماذا كان موقف البابا الأعظم، الحبر الأعظم غريغوار 13؟ هل أدان أم سكت؟ يا ليته سكت. قام وأمر بإيقاد نيران الفرح وقرع الأجراس يوم عيد يوم فرحة، وأمر الرسام الشهير فازاي، أمر فازاي أن يخلد الحدث السعيد في لوحات جدارية في الفاتيكان. قال أرسم هذا، ممتاز، مذبحة سانت أو سانكت بارتليمي، خلدها خلدها. وأمر بأن تسك مسكوكات عملة أيها الإخوة تخلد الحدث، وعليها صورة البابا غريغوار 13، وإلى جانبه رجل سياف يقطع رأسا بسيفه، وتحت المسكوكة جملة من كلمتين: قتل الخوارج. متى حدث شيء غريب من هذا في تاريخنا كله؟ أبدا، قط لم يحدث بحمد الله تبارك وتعالى، قط. كيف انتشرت النصرانية في هذه الربوع الخوالي منها قبله في روسيا مثلا؟ كيف انتشرت في أول القرن 11 الميلادي 1015؟ بدأ التعميد وبالجملة يعمد أهل بلاد وقرى ودوقيات، دوقية بالجملة في النهر، يخرجون 5,000 4,000 يتعمدون كلهم مرة واحدة، ومن أبى القتل مباشرة أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، على يد من؟ على يد جمعية إخوان السيف Brothers of Sword أو of the Sword إخوان. شوف الاسم حتى مخيف, إخوان السيف, إخوان السيف لإدخال الناس بالسيف في المسيحية, ومن أبى القتل مباشرة. يترأسهم القديس فلاديمير سانت, هذا سانت فلاديمير. من هو فلاديمير؟ فلاديمير رجل يضرب المثل به في الشهوانية والوحشية, 3500 امرأة. بعضهم يقول لا لا هذه مبالغة, حولياتهم في الحقيقة كان أقل منها. كم كان؟ 500 قالوا, يعترفون 500 امرأة, يدور على 500 امرأة, رجل زير نساء شهوان 3500, والمثل أيضا به مضروب في الشيطانية في الوحشية. لكن مع ذلك الكنيسة الأرثوذكسية عمدته, بل طوبته, يعني طوبته قديسا سينت سانكت. لماذا؟ قال لأنه أدخل الناس في دين يسوع, يسوع يتكفل بمغفرة ذنوبه. اقرأوا Preaching of Islam واقرأوا هذا التاريخ, اقرأوا تاريخ أوروبا العصور الوسيطة لفيشر المؤرخ الحجة الثقة صاحب تاريخ أوروبا الحديثة أيضا في مجلدين. هذا في تاريخ فيشر, هذا لم يكتبه مؤرخ شرقي أو عربي حاقد أو مستغرب مسلم, لا لا لا, كتبوه هم بوثائقهم. الملك كونت في الدنمارك كيف أدخل رعاياه ومواطنيه الخاضعين في ممتلكاته وأراضيه في المسيحية بقوة السيف والإرهاب. شارلمان كيف أدخل السكسون عبر حروب امتدت 33 سنة شهدت من المجازر والبشاعات والوحشية ما تقشعر منه صحائف التاريخ. لم يجد المساكين السكسون بدا في النهاية إلا أن يدخلوا في المسيحية. الذبح مستمر عبر 33 سنة تواريخهم في كتبهم الموثوقة, لا أحد يكذب هذا ولا يشكك فيه, هذه حقائق. النرويج خاصة جنوب النرويج كيف دخلوا في المسيحية؟ القتل والتشريد والنفي والتقطيع من خلاف لكل من يأبى. ونحن دين يقول لا إكراه في الدين. تأتي امرأة مسيحية إلى عمر بن الخطاب تسأله المعونة, قصرت معها المادة, فيستعبر عمر يتأثر سيل عبراته ويأمر لها مباشرة برفد, لابد أن تعطى هذه ما يسد خلتها من الرعية. ثم يعرض عليها الإسلام, يعني يا أمة الله ألا تدخلين الدين؟ قالت كلا أنا راضية بما عليه. قال أنت وما رضيتي. ثم ابتهل إلى الله كالمستغفر, كأنه حس يعني من موقع سلطتي كخليفة أعرض عليها, مجرد العرض ممكن يشكل شبهة إكراه. يقول اللهم إني وتعلم لم أرد أن أكرهها, إنما بغيتها الخير, لا تؤاخذني, ممكن خطأ أنني كخليفة أعرض الإسلام عليها, تخاف المسكينة تجفل ربما, لكن الحمد لله هي لم تسلم, فاللهم لا تؤاخذني. ما هذا الضمير؟ ما هذه الحرية؟ هذه حرية التدين والاعتقاد والتفكير والتعبير, حرية غير مسبوقة في التاريخ على فكرة, غير مسبوقة بالمطلق في التاريخ أيها الإخوة. كريستوفر كولومبوس الذي جرت العادة على تصويره, تعلمون كيف؟ يصور إنسانا من شقين, شق يحمل السيف ويلبس الزرد فارس مغوار, وشق آخر يلبس الرداء الأسود الكهنوتي ويحمل الصليب, هذا كولومبوس. واسألوا التاريخ, واسألوا اللاتين, واسألوا أمريكا الجنوبية ماذا فعل بالأزديك والمايا والإنكا, اسألوا لاس كازاس الذي طبع كتابه في 6 مجلدات بالفرنسية قبل بضع سنين فقط لأول مرة, تاريخ الهند يقصد أمريكا اللاتينية طبعا ونواحيها في 6 مجلدات, يحكي فظائع مخيفة أيها الإخوة, ليس ما سهل أن تقرأها. ويكتب زفتيان تودروف في فتح أمريكا كونكويستا لأمريكا مسألة الآخر, يقول ومر جماعة من النصارى أو المسيحيين يوما على هندية ترضع طفلها, يقول تودروف ولما كان الكلب كلبهم جائعا فقد عمدوا مباشرة دون تأثم إلى ابنها فانتزعوه من أحضانها من على ثديها وألقوا به الكلب المفترس الذي أخذ ينهشه على بصر أمه. أحب لهؤلاء الإخوة, هدانا الله وإياهم, الذين يزعمون أنهم ارتدوا عن الإسلام لأن الإسلام لا يعرف الرحمة لا يعرف التسامح, أحب لهم فقط أن يقرأوا. لذلك حين قلت لكم قبل السنين وعتب علي بعض المتعجلين اقرأوا, المطلوب أن تقرأوا, واقرأوا كل شيء, اقرأوا للسماء والأرض, اقرأوا الأنبياء ولأعداء الأنبياء, اقرأوا لماركس ونيتشه أيها الإخوة ولينين وستالين, اقرأوا لكل أحد. وحين تقرؤون ستضح الرؤية ويضح النهج والسبيل، وستصحح القراءة بعضها بعضا. لا نخاف على أنفسنا من القراءة. لست من الذين يظنون أيها الإخوة أن الحقيقة تقف بحيالها، لا لا لا، كل أهل الأديان يعتقدون المطلوب هو الحقيقة. أنا أقول الحقيقة تقف دائما وتأتي دائما بعد المعرفة. العلمانيون لا يؤمنون بالحقيقة، يقدسون المعرفة. المتدينون لا يخضعون للمعرفة، يؤمنون بالحقيقة. هذا خطأ وهذا خطأ. أنا ظني وهذا منهج حياتي وفكري، الحقيقة لا تأتي إلا بعد المعرفة. المعرفة أولا، وإذا تحدثنا عن المعرفة تحدثنا عن التوثيق والصدقية والمنهجية العلمية الصارمة المحترمة والموضوعية في البحث والدرس، وتأتي بعد ذلك الحقيقة لتدوج خياراتنا القلقة لتحسم موضوع الخيار. أهلا وسهلا، بعد المعرفة لا قبل المعرفة. وبهذا المعنى فلسنا متدينين تقليديين، ولسنا علمانيين مقلدين. نحن لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وضع مخيف جدا. كيف تم تنصير هؤلاء؟ عدد الذين قتلوا مختلف فيه جدا. يحبون أن يقنعوا العالم أنه لا يتجاوز بضعة ملايين. بعض متوسط يقول من 30 إلى 100، بتقدير لاس كازاس مليار. الذين أبيدوا أكثر سكان المعمورة كانوا متواجدين في تلك الأصقاع أيها الإخوة، كانوا في منتهى السلام. ولي خطبة قديمة عن هذا الموضوع، قال أقدرهم ليس بأقل من 1,000,000,000. قال تمت إبادتهم بالكامل. باسم ماذا؟ باسم أقنوم ثنائي هذه المرة، ليس ثالوثيا، أقنوم ثنائي أو ثنائي الأقنوم، الكنيسة أو الكتاب المقدس والحضارة. وكل أقنوم من هذين الأقنومين في هذا الثنائي كان كافيا لتبرير المذابح والمسالخ أيها الإخوة. إليزابيث الأولى أول كنيسة دشنتها للرقيق للاسترقاق، سرقت الشعوب أيها الإخوة، سرقت الأبدان، سرقت الناس، هذا الكيان الحر. سمتها يسوع، جيسس، يسوع اسمه يسوع، يصرخ الناس يستعبدون باسم يسوع. رحمة الله على أمير الشعراء أحمد شوقي، قال يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام. سفينة إليزابيث التي كان شريكها فيها وفي ريعها من؟ جون هوكنز، القرصان الأكبر، أكبر بايرت، أكبر قرصان أيها الإخوة وسارق البشر، كان شريكا لإليزابيث الأولى في يسوع، وأصبحت يسوع أسطولا من 190 سفينة حمولتها في المرة الواحدة. هذه حرب الاسترقاق، هذا فصل أشد سوادا من السواد نفسي أيها الإخوة في تاريخ هؤلاء. كانت حمولة 190 سفينة زهاء 500,000 من الرقيق في المرة الواحدة، 471,000. ولما دشنوا أول سفينة وعلى بركة يسوع إن شاء الله تمخر عباد الماء وتسرق البشر لتستعبدهم وتستنزفهم أيها الإخوة، طلبوا من رجال الدين المستند الشرعي، فإذا بالآيات تترى سريعة عاجلة من فصول كثيرة خاصة من عهد القديم بأن الرقيق مباح لا شيء فيه. يتوني بآية واحدة من كتاب الله أيها الإخوة، أتحدى. ولا يعلم هذا على فكرة أكثر المسلمين للأسف، خاصة من الذين يرتدون عن الإسلام عباقرة الدرس والبحث المقارن. آية واحدة، أبغي آية واحدة تأمر بالاسترقاق، والله العظيم لن تجدوها لأنها غير موجودة، لا يوجد. لكن ستجدون عشرات الآي تحث على وتحفز على وتأمر على ماذا؟ على الاعتاق، ليس على الاسترقاق. ولذلك تساءل المرء، إذن هذا الكتاب الأجل كان له خطة، كان من وراء ظواهره خطة معينة. ما هي الخطة؟ تحرير الأرقاء، تحرير الرقيق، القضاء عليه، تجفيف المنبع أيها الإخوة، تضييق المدخل وتوسيع المخرج. طبعا ما في آية واحدة تأمر بالاسترقاق، عشرات الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن كفارة العتق، عتق عتق عتق أيها الإخوة، معظمها على الإطلاق تتحدث عن رقاب غير مقيدة إياها بوصف الإيمان، أليس كذلك؟ أي رقبة، مسلم أو غير مسلم، حرر تحرير البشر، ثم اترك البشر بعد ذلك لخيارهم. ابن كمال باشا إمام الحنفية في عصره سئل إخواني وأخواتي مرة في مسألة أثارت لغطا بين فقهاء الأحناف، طفل صغير تنازع فيه رجلان، أحدهما يزعم أنه ابنه والآخر يزعم أنه عبده، رقيق ورثاه عن أبيه، لكن الذي يزعم أنه عبده هو مسلم، والذي يزعم أنه ابنه هو مسيحي، فقال يقضى به للمسيحي لغير المسلم. كيف؟ قال لأن الحرية مقدمة، الحرية مقدمة على الدين، الإنسان يعيش حرا، اترك بعد ذلك خياره الديني لحريته، ليدرس الأديان وليختار بعد ذلك دينه. وبعدين طفل صغير حقيقة، طفل صغير، الرأي الراجح في نظري وهو رأي الشوافع، لا يحكم بإسلام حقيقي لصبي، إسلام تبعي هذا، لكن أن يسلم حقيقة بحيث بعد ذلك يسمى مرتد، أن يرتد لابد أن يستعلم بهذا الإسلام بعد البلوغ، حين يرشد ويكتمل عقله. دين عظيم يا أخي، ما هذا الدين؟ هذا دين أو فلسفة التحرير؟ هذا ديننا، هذا شرفنا، هذا فخرنا. نسأل الله أن يفقهنا فيه ويفتح علينا ويفتح عيون بصائرنا وأبصارنا لنذود عنه ونحبب فيه أبناءنا وبناتنا، ناشئتنا أيها الإخوة وإخواننا وجيراننا ومن أحببنا له الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، وقد أدركنا الوقت فلا حيلة، إسلام الواقع نرجئه إن شاء الله، أو نرجئ الحديث فيه إلى مناسبة أخرى. تركنا النص وفرغنا من التاريخ، فلنأتي إلى الواقع، كيف يترجم مسلمو اليوم والحركات والأحزاب والجماعات والجمعيات والعامة والخاصة، العلماء والدعاء والفقهاء والخطباء والإخوة عن الإسلام؟ هل يترجمون إسلام الرحمة فعلا؟ إسلام التسامح؟ إسلام المحبة؟ الإسلام الواسع كما أراده الله؟ أم يترجمون إسلاما آخر؟ وربما كانت هذه هي النقطة وهذه هي المسألة التي أثارت تشويشا أيها الإخوة وقلقا في تصور هؤلاء المساكين الذين تركوا الإسلام وعافوه ورغبوا عنه إلى غيره، ربما متأثرين بالواقع بغلظة بعض المسلمين، بعض العلماء، بعض الدعاة، بعض الجماعات، الجمعيات، بعض الاتجاهات. لكن سنرى نصيب هؤلاء من تصوير الإسلام الحق ومدى قربهم أو بعدهم عن الإسلام الجوهر كما أراده الله وكما أنزله وكما فهمته الأمة عبر القرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، واجعلنا من عبادك المهديين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته وتوفيته منا فتوفه على الإسلام، وبعثنا على التوحيد يا رب العالمين، غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا خاسرين. اللهم آمين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.